الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له إن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقال: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة بيقيها الحجارة تزور على الأشكالية تقع. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. جزاك الله خير. اليهود قوم بهت، خدعوا الله ورسوله وخدعوا أنبياءهم وخدعوا أنفسهم في الباب الأصيل الأول. إن اليهود قد عتوا وتغوا وبغوا، وعندما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم الأثار والأغلال التي كانت سابقة عليهم، أبوا على الله جل في علاه وأبوا على رسوله، وكانوا ينحون الناس عن الإيمان، بل ارتقوا فوق ذلك وقالوا لأهل الجاهلية الذين يعبدون الأصنام: دينكم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام كان من خيرة اليهود، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر، حتى أنه قال: عندما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن وجهه ليس بكذاب، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة وعلم أنه الرسول الحق آمن ودخل في الإسلام، لكنه قال كلمة حق: قال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، فإذا دخلت عليهم فلا تبلغهم بإسلام. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، حبرنا وابن حبر، وجلسوا يمدحونه. فقال: ما رأيكم إذا أسلم؟ أو قال: ما قولكم إذا أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله. فطلع عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هذا أحقرنا وابن أحقرنا، وسبوه بعد المدح الذي كان صريحا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لما زنى عندهم، وكانوا من بهتان اليهود، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويا للحسرة، يا والله، اللهم إن كان في الموت خيرا فأمتني، اللهم إن كان في الموت خيرا فأمتني، اللهم إن كان في الموت خيرا فأمتني، وإن كان في الحياة خيرا فأحيني. والله أنا أجد ذلك عيانا بين الإخوة الملتزمين الذين يزعمون أنهم على التزام، كانوا إذا أخطأ فيهم صاحب الوجاهة أو قل صاحب العصبة واللمة والهمة لا يطبقون عليه شرع الله جل في علاه، وإذا فعل ذلك الضعيف أطاحوا به. وهذا أنا أراه عيانا وأراه ليل نهار صباح مساء، الهوى يتحكم في الناس عند الذي يتعدى حدوده مع ربه جل في علاه لأخوة أو لقل لزعامة أو لعصبية جاهلية، وأما إن كان ضعيفا فلابد أن يطاح برأسه. وهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شفرا بشفر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو وجد في هذه الأمة من ينكح، يعني الأمة السابقة، من ينكح أمه، لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليهود يفعلون ذلك، الشريف لا يقيمون عليه الحد، حتى أنهم يعني قالوا: نغير هذا الحكم حتى لا نفرق بين الشريف والضعيف، فنجعله الجلد والتحميم. ثم قال عاقلهم: اذهبوا إلى هذا النبي لعل عنده من الأحكام ما هو مخفف عن حكمنا، يعني يخالف حكمنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا كما وصف الله جل في علاه: إن أتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. أنت أتاكم بالجلد والتحميم خذوا، أتاكم بالرجم فاحذروا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترون حكم الزنا فيكم أو في التوراة؟ قالوا: الجلد والتحميم. قالوا: أتوا بالتوراة فاتلوها. فأتوا بالتوراة وقرأها الرجل، ثم وضع يده على آية الرجل. فقال عبد الله بن سلام: انزع يدك يا لكع، يا لئيم يعني. فنزع يده فكانت آية الرجل. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودين اللذين زنيا. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث العظيم. أولا الرجم، الرجم عقاب وحد المحصر، الرجم هو حد المحصر، وهذا في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النسل. أما في كتاب الله نسخ تلاوة وبقي حكما كما قال عمر الخطاب وقد خطب ذلك في الناس الشيخ والشيخ الزانية فارجموهما البتة. وأما في السنة فقد قال النسل واغضوا يا أنيس، فإن اعترفت هذه فارجمها فرجمها. وأيضا قول النسل سيب يسيب الرجم حتى الموت، أو قال رميا بالحجار، قال رميا بالحجار. وهذا محل اتفاق بين العلماء، واختلفوا فيما بينهم هل يجمع مع الرجم الجلد أم لا. وهذا الذي زعمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤخرة عمره أنه جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة، ثم قال إن جلدت فقد جلدت بكتاب الله، وإن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح أنه من الأثر والنظر أنه لا يجمع بين الرجم وبين الجلد. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم واغضوا يا أنيس فإن اعترفت فإيش فاجلدها ثم ارجمها، ما قال ذلك، قال فارجمها. وأيضا بالسنة القولية أيضا السيب السيب رميا بالحجارة، وما ذكر معها الجلد. وأما الرواية التي ذكرت الجلد إما أن تكون منسوخة أو موجهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ماعزا ولم يجلده، وأن السلم قد رجم الغامدية ولم يجلدها، فكل ذلك أدلة واضحة جدا على ما ذهب إليه الجمهور بأن الزاني المحصن السيب عليه الرجم. هذا من الأثر. ومن النظر يعني من الأصول الشرعية، الأصول الشرعية ومقاصد الشريعة تأبى أن يجمع لمكلف الناجم على حدين، حد رجم وحد جلد، وهذا هو الراجح الصحيح. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم ألا وهو أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. أولا نقول قد اتفقوا جميعا على شروط في الإحصان، منها أولا المحصن، كأنك تسأل سؤالا من المحصن، نقول المحصن هو الحر، فاشترطوا الحرية في الإحصان لأنها ممكنة من النكاح الصحيح. وقد قال الله تعالى فإذا أحصن عن الرق، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على، والمناصفة هنا تكون لإيش؟ للجلد لا للرجم. يبقى إذن الحرية هي التي تمكن من الرجم، هذا حد الرق، فلا بد أن ينتصف حد، ولا يمكن الانتصاف إلا بإيش؟ لا ينتصف إلا الجلد لا الرجم. توافقون؟ ولما لا؟ لا نقول وينتصف الرجم، نعم نصف الحجارة صح؟ لا ليش؟ رجم نصف الحجارة ها؟ وينتصف، طيب حتى الموت ينتصف. أيوة ازاي؟ أنا بسأل ليش؟ ليش سألتم ازاي؟ لا لأن الحجارة لا عدد لها في الموت، ممكن يموت من الحجارة الأولى، ممكن من ألف حجارة، صحيح؟ فكيف الانتصاف؟ الغرض المقصود بأن الانتصاف لا يكون إلا من الجلد. الشرط الثاني للإحصان كيف أكون محصنا؟ فنرجمه العقل. فإن زنى المجنون أجيبه فلا جلد عليه، صح؟ نعم، فلا جلد عليه، إن زنى المجنون لا جلد عليه، فالعقل مناط التكليف، ما هو ساكت، طب سموا تكليف. أيوة، فلا حد عليه بالجلد، فلا حد على المجنون. والدلالة رفع القلم عن ثلاث، قال والمجنون حتى يفيق. الثالث البلوغ، لأن الوطء الصحيح لا يكون إلا معه البلوغ والإنسان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، يبقى الصغير لو زنى وكان متزوجا أجيبه، نعم لا حد عليه. الشرط الرابع وكل ذلك باتفاق، الدخول بالمرأة، أو قل كلمة موجزة، الوطء بنكاح صحيح. هنا الوطء قيد يخرج، لما يقول الوطء، الوطء في نكاح صحيح، الوطء يخرج به المفخذة، المداعبة، المباشرة دون العلاج، كل ذلك لا يستوجب حتى، مفهوم؟ جيد. الوطء في نكاح صحيح يخرج، يخرج ايه بقى؟ يخرج الموتى، يخرج النكاح، النكاح حبيب النكاح الفاسد. أنا بقول نكاح صحيح، إيش عكسه؟ نكاح الفاسد. النكاح الفاسد أجعلت المتعة خلافا، انعقد الإجماع على تحريمه، الخلاف في النكاح بدون ولي، إذا تزوج بغير تزوجت أو تزوج بغير ولي ليس محصن. ليش؟ لأن هذا النكاح فاسد عند الجمهور، وهو بشبه. أو تزوج زيد هندا وكان زيد بيحب من؟ فلانة هندا. ليش أحبها؟ المثال مضروب. ليش؟ بجمالها، ما أحبها لدينها، صحيح؟ فكانت قد تزوجت عمرا وهو يشتاق إليها، فدعا سحرا بموت عمرو، فمات عمرو. ومنه لله في الدعاء ده، لكن الحب أعمى كما يقولون، أعمى قلبه فمات. فتزوجها على مشارف الحيضة الثالثة، يعني قبل انتهاء العيد، ظنا منه، هذا مهم جدا، ظنا منه انقضاء العدة. قلنا نفرق بينك وبين هند، قال دعوت شهرا على الرجل يموت، ساد عليك أنت أيضا. قلنا لا تزوجها، بس هذا نكاح فاسد، ارجع ثم العدة الصحيحة تزوجت. فنقول هذا نكاح فاسد، فلو زنى بعد ذلك لا رجم عليه. تقول لي لا حد، لا ده علي حد، لكن لا رجم، لكن عليه الجد. إذن النكاح الوطء بعقد صحيح يخالف ذلك، هذا اتفاق في الجملة، يخالف ذلك المالكية، يرون أن الوطء الصحيح عندهم أولا اتفاق أيضا في القبل، الوطء الصحيح يخرج به المباشرة المفاخذة، ويخرج أيضا الوطء في الدبر، يعني لو تزوج امرأة وما دخل بها إلا أن أتاها في دبرها ليس محصنا، نعوذ بالله من الخزان، أتى باسم كبير لكن لا يكون محصنا، فلو زنى لا يرجع، لأن الوطء الصحيح يكون في القبل لا في الدبر. طيب، وأيضا المالكية قيدوا قيدا زائدا، قالوا وألا يأتيها في الحيض، فإن أتاها في الحيض فليس وطئا صحيحا، يبقى أيضا غير محصن عند المالكية. وهذه الشروط الأربعة متفق عليها. ثم اختلفوا في الشرط الذي نقف عنده الآن، ألا وهو شرط الإسلام، هل الإسلام شرط الإحصان أم لا؟ ومعنى الشرطية هنا أن الكافر بالإجماع أنه ليس بمسلم، لو زنى هل يكون محصنا فنعطيه حكم الإحصان أم لا؟ الخلاف في هذه المسألة. يرى المالكية والأحناف أن الإسلام يكون شرطا في الإحصان، فغير المسلم ليس بمحصن، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا قول الله جل في علاه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فيستدل هنا من قول الله جل في علاه من نسائكم، ونسائكم المسلمات لا الكافرات، فيها قيد، الآية فيها قيد. وهذا استدلال بإيش؟ لسه درسينه الآن، استدلال بإيش؟ استدلال بالعلل، استدلال بإيش؟ بالمفهوم، نعم. واستدلوا أيضا، لا ولا يسلم هذه الأدلة، ما سأبين لك، ابن عمر ورد عن ابن عمر مرفوعا من أشرك بالله فليس بمحصن، من أشرك بالله فليس بمحصن. وأيضا استدلوا على أن ابن السلام قال لكعب بن مالك لما أراد أن يتزوج اليهودية دعها فإنها لا تحصنك، دعها فإنها لا تحصنك. قالوا هذا من الأثر ومن النظر، قالوا الرجم تطهير، ولا تطهير للكافر، لا يطهره إلا النار، لقول ابن السلام فمن أتى، الحديث اللي بالصحيح سعد بن عبادة المبايعة، قال من أتى من هذه القذرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، والكفار هنا هو التطهير. قالوا والكافر لا تطهير له، قالوا الرجم تطهير والكافر لا تطهير له، إذن وين الحكمة؟ إذا رجمت لا تطهير له، سيحاسب عليه في الآخرة ولا تطهير له. وأيضا استدلوا على ذلك بأن الإحصان فضيلة والكافر لا فضيلة له، الكافر ليس من أهل الفضائل. خالف بذلك الشافعي ووافقه أحمد، وقالوا الإسلام ليس شرطا في الإحصان، واستدلوا بأدلة، منها حديث الباب، لأن السلام رجم يهوديين وهما مسلمان، فرجم يهوديين مسلمين، صح؟ مسلمين خطأ، ليس بمسلمين، فرجم اليهوديين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي وليس بمسلم. الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب رميا بالحجارة، الثيب بالثيب رميا بالحجارة. وقالوا من النظر لأن الزنا محرم في جميع الشرائع، فإذا استوت الجريمة استوى الحد. تاني، طيب الكلام تاني، قالوا الزنا محرم في كل الشرائع، هذا اتفاق أول بين الشرائع، قالوا فإذا استوت الجريمة استوى الحد. قال العلماء فإذا استوت الجريمة استوى الحد. الراجح الصحيح من القولين والله أعلم هو قول الشافعي، ذهب الشافعي، ووافقه أحمد على ذلك، وأن الإسلام ليس شرطا في الإحصار، لا سيما أن حديث الباب فاصل في النزاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما الثيب بالثيب. وأما ما استدل به القوم من قول الله جل في علاه واللاتي يأتين بالفاحشة من نسائكم، هذا على الغالب، هذا قيد أغلبي، فالمفهوم هنا مطروح، وإن قلنا بأنه مفهوم خالفه المنطوق الثيب بالثيب رميا بالحجارة عموما، وخالفه منطوق الفعل أن السلام رجم اليهودية، لكن أجاب القوم على رجم أن السلام اليهودية، قالوا رجمهم بالتوراة لا بالإنجيل، أما رأيت أن السلام قال له اقرأ التوراة؟ قلنا لا والله، رجمهم بالتوراة بل رجمهم بشرعنا، لأنه الشرع جاء بإقرار هذا الحكم، بإقرار هذا الحكم. وأما ما استدلوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن، فنحن نقول هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وأعلى المحققون من المتقدمين المرفوع بالموقوف، فالحديث المرفوع ضعيف والأحكام فرع على التصحيح. وأما ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد اجتهد فأخطأ، لأنه خالف نصا صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد مع النص، ولا يؤخذ بقول أحد كائنا من كان إذا عارض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولهم بأن الرجم تطهير وأن الكافر لا يطهر، قلنا وما أدراك، وما أدراك، يخفف عنه العذاب، لا يطهر لكن يخفف عنه العذاب. قالوا الإحصان فضيلة، قلنا ليست فضيلة لكنها علامة على الحكم، فهي فضيلة لأهل الإسلام وعلامة على الحكم لأهل الكفر، هي فضيلة لأهل الإسلام وعلامة على حكم الأهل الكفر. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث قد مرت وفصلناها لكننا نعرج عليها، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم حديث فيه نظر، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إيش الدليل على ذلك؟ حديث الباب، حديث الباب لأنه رجمه، وأيضا الأدلة الصريحة الصريحة بذلك قول الله جل في علاه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فقال الله جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن صليين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا اليهود قوم بهت يخادعون الله وهو خادعهم، حرم الله عليهم اللحوم قالوا لا نأكلها، الأكل حرام، فأذابوه الشحوم، فأذابوه فباعوه فأكلوا، بعدما حرم الشحوم قالوا حرم الأكل ونحن لم نأكل، لكنهم أذابوا وباعوا فأكلوا. وانظر إلى دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والثمن بيؤكل؟ لا، هو يبين أنه أخذ الثمن يعتبر أكل، فلا نفرق، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. وأيضا هم يخادعون الله جل في علاه في مسألة الربا، ويتعاملون بالربا فيما بينهم وبين الناس، فيما بينهم وبين بعضهم البعض لا يتعاملون بالربا. الفائدة الثانية فضل من آمن منهم، الحديث جاء يبين فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له الأجر، نعم الله يعطيه الأجر مرتين. الفائدة الثالثة إذا خرج الحكم مخرج الغالب فلا مفهوم له. من وين هذه الفائدة؟ من نسائكم. طيب الحديث الذي بعده، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. الله أكبر. هذا حديث عظيم يبين لنا كيف أن الإسلام هذه الشريعة الغراء تحافظ محافظة راقية سامية على الأعراض وعلى الأعراض. والستر الستر، أنا أقول إذا كنت قد قلت بأنني وجدت في عصر العصر اللي نعيش فيه ويعلم الله بما نحن فيه عصر الفضائيات الآن، أن الإخوة الملتزمين لا يهابون الشر، والعوام أقرب الناس إلى الله من هؤلاء الملتزمين ورب السماوات والأرض. عيانا أنا جلست، رجل قطع إصبع رجل، ما قطعه الغرض المقصود، تكلم معي على مسألة فقلت له هي فيها كذا وكذا، قال هذا شرع الله؟ قلت نعم، قال سمعت وأطعت، وتآلفوا وعملوا بالشر. أما الإخوة يقول عندي وفي نظري وأجد وأجتهد، فلا مرحبا ولا كرامة بهؤلاء. ثم في الجانب الآخر ترى الأخ ينظر إلى أخيه. أنا والله أمس كنت أسير في سفر، فيعني ما تذكرت إلا شيئا واحدا أبكاني وأتعبني، قلت أين الأخوة في الله؟ كان الإنسان يعيش هذا الزمان في الزمان الجميل قبل سنوات من الهوجة التي نعيشها الآن، من الكسرة الكاسرة في اللحى والنقاب وغير ذلك، بتصديق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كنا نستشعر قلبا وقالبا بالأخوة في الله. إذا مرض الرجل ترى هجوم ضاري على هذا الرجل محبة وودة، وكل منهم يقول أسبق إلى أخي، أرى الملائكة عنده والرحمة تتنزل، يرضى عني رب. الآن أعوذ بالله من الخذلان. ترى الأخوة كتل، الكتلة الأولى تحافظ على المفتاح، مفتاح المسجد، وكتلة تمتلك المذياع ولا قول الميكروفون والإمامة، وكتلة فيها كذا وكذا، كتل، وكل منهم يريد أن يقول أنا، وكتلة أخرى تقف تقول من يسقط منهم حتى نشيع الخبر للناس. وهؤلاء أسوأ البشر، أعوذ بالله. رجل التقط خطأ لرجل آخر وقع فيه فأخذه وأزاع به الدنيا بأسره، ويقول ظلماني، لابد أرد المظلم، نعوذ بالله. أما علم أن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته ولو في قاع بيته؟ أما علم أن الله جل في علاه قد وضع حدودا ضيقة حتى يستر على كل مسلم؟ أما تعلمون أنه بالإجماع ما أقيم حد بالشهود بحال من الأحوال؟ حد الزنا من يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا لم يأتي أربعة يجتمعون على زنا رجل من رأى. لما؟ ستر، والله جل وعلا يريد الستر. وكما سنبين في اللعان، يعني لو ظن المرء بامرأته ظنا سيئا نقول له اتق الله، طلقها واستر عليها ولا تلاعن، لأن الملعنة ستفضح. فلذلك سنبين من أنواع اللعان، يقول لا اتق الله استر عليها. هنا انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، العين، اليد، الإنسان، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم دمه وعرضه وإيش وماله. ولما كان أمينا أو كانت يده أمينة، كانت عينه أمينة، صارت ثمينة، فلما خانت هانت وانتهت. انظر إلى اليد، هذه اليد ثمينة لما كانت أمينة، صحيح، وجعل الله الدية لها 50، جعل الدية 50 من الإبل لأنها نصف الدية الكاملة، صحيح. لما سرقت ربع دينار قطع، والمعري ولا المتغطي هذا أنكر ما أريد، الأبيات هذه أبيات فيها شيء من الكفريات لا نتكلم، أو فيها شيء من التعدي فلا نتكلم فيها، لكن الغرض المقصود لما خانت هان. انظر لما العين خانت وتتبعت. حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن ينظر من ثقب الباب، فقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مشاقص، تعرفون مشاقص مقص، يختلو يعني يخدعه، يعني لا ينذره، يختلو يريد أن يفقع عين كانت ثمينة لما خانت. صار هذا شدة من الشرع لحفظ الأعراض وستر العورات. اللهم اجعلنا ممن يستر العورات يا رب العالمين، ونعوذ بالله من الخذلان ومن تتبع عورات المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووالله لن ننضوي. أنا رأيت الآن نحن الآن تحت مسمى واحد وكلنا أوزاع أشتاتا، لأن ما في راية حقيقية ننضوي تحتها. الراية الحقيقية قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ليس بالتمويل، لكن مسألة الهوى، هوى النفس، ومسألة العصبية الجاهلية قد انتشرت فينا فضعنا وضيعنا، فلا ننتظر نصر. بعض الإخوة قال لي لما أنا اجترح قلبي بهذا الكلام أو جرح قلبي بهذا الكلام فأتكلم معه فقط فضفض مما أرى، يعني من نفسي ومن غيري، أنا لا ناحي نفسي، أنا أول المتقدمين في هذا الباب الفاسد يغفر الله لنا. فهو قال لن تنصلح الأمة إلا بأن هذا الجيل يذهب ويأتي جيل نقي بعد ذلك. أقول ولما يذهب هذا الجيل؟ لما لا ينقي الجيل نفسه؟ لما لا يتقي الله ربه؟ هذه التي دائما يقولون لما لا تقول الرقائق، لما لا تدرس علم علم علم، هذا العلم هو الذي ينقي القلب. الجهل هم الذين فعلوا ذلك. الأخ جاهل والله من أجهل الناس، وضوء لا يعرف أن يكمله. أقسم لي لو الشيخ الفلاني، أنت تقدم من في كل من ترى، لو الشيخ الفلاني كلمني أنا لا أذهب إليه، أبكي على جهله. يضيع نفسه دون أن يدري، ما يعرف كيف يرجع إلى ربه، يهلك نفسه ويهلك من معه دون روية. فالإشكال كل الإشكال الجهل بهذه الشريعة وعدم العلم والتواضع يضيع البشرية. وما زلنا في تيه وتخبط، ووالله لن نرتقي حتى ننضوي تحت الراية الصحيحة. الغرض المقصود، لأن هذا هو الشرع، الستر الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفقه عين الرجل لأنه نظر من ثقب الباب. المسألة التي تتعلق بهذا الباب، أو المسألة التي تتعلق بهذا الباب، الأول، هذا الحديث حجة للشافعي للأخذ بظاهره، بأن من نظر في ثقب الباب نقول أحوال زيد مر في الشارع ينظر على بيت عمرو، وله أحوال ثلاثة. عمرو فتح النافذة، تعرفون النافذة؟ شباك. طيب، أو فتح الباب، أو الرجل لا أغلق النافذة وأغلق الشباك، لكن بزجاج شفاف، والرجل وقف على الزجاج ويبص مش بعين واحدة الآن، بينظر بكل الأعين على عورات البيت. هذا الحال الأولى. الحال الثانية، الباب مفتوح. الحال الثالثة، الباب مغلق ولا زجاج وفيه ثقب، اللي هي العين السحرية، أو قول الثقب المفتوح. الحالة الأولى لا حد عليه ولا هذا، بل لو الثاني خرج فضربه الأول، لو ضرب زيد عمرا ما في شيء، لا شيء عليه، هو الذي انتهك حرمة نفسه عندما عرضها للرؤية، كالذي يأخذ امرأته وهو يمشي في الشارع تلبس الشورت ومع مضرب التنس، والرجل ينظر إليه ويمر فيضرب الرجل على قفاه أو على وجهه، فيقول له لما تضرب؟ يقول تنظر إلى امرأتي وتمشي معي. أسد أنت الآن؟ أتستأسد الآن؟ ولما خرجت بالشرط ونظرت إليك نظرة واحدة قلت اخرجي حتى لو مش بالشرط، ما في مشاكل، ما يستطيع. فأنت الآن تستأسد على الرجل؟ طب هو نظر إليه، أنت ظالم بضربك له، أنت الذي هتكت سترك، فلا ضمان على ذلك، فهنا لا شيء عليه. الثالث، نظرة أو الباب كان مفتوح نفس الحكم، نظرة من الثقب، وهذا إذا فقع عينه عند الشافعي لا ضمان، عينه هدر لا ضمان عليه، يعني لا دية. إذ الدية في العينين كما في حديث عمرو بن حزم، في العينين إيش؟ 100 من الإبل، والعين الواحدة 50. في تفصيل، تفصيل في الجزئيات في الفقه لا ندخل فيه الآن. الغرض المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم جعل العين هدرا بسبب أنه تطلع على العورات، فأخذ الشافعي بظاهر الحديث وقال لا ضمان. خالف في ذلك الجمهور، فالجمهور قالوا إذا فقع عينه فالضمان، إلا أن يأتي باثنين من الشهود، إلا أن يأتي بالشهود، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا الأصل حفظ العين، الأصل حفظ العين وعدم الاستهانة بها. وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ما أراد أن يفقع عينه، بل أراد أن يعذره بذلك، يعني مسألة تهويش كما يقولون، وهذا توجيه خلاف الظاهر. ثم قالوا والأصل المتفق عليه بين العلماء أن هذا، أن دفع الصائل لا يكون إلا بالأسهل فالأسهل، الأهون بالأهون، يعني فقع العين يكون الأشد، والإجماع أو الاتفاق أن دفع الصائل يكون الأسهل فالأسهل. والصحيح الراجح هو قول الشافعية، وأن عينه هدر وأنه له أن يفقع عينه، لكن ده أحد يطبق هذا الآن أرجوكم، وإلا فالعاقبة وخيمة. نعم، لو المسألة على الشرع فهو يفقع عينه، وأما ما استدل به القوم فنقول هذا ليس من دفع الصائل، هذا ليس من دفع الصائل، هذا يعتبر قصاصا، هذا ليس من دفع الصائل، هذا يعتبر قصاصا، حده النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ظاهر جدا، قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلو، يريد أن يفقع عينه، يريد أن يفقع عينه. فروع على هذا الأصل، إذا مر زيد على بيت عمرو، وكان في البيت زوجة عمرو وأحمد وزيد، وكان يقف خلف الباب ينظر، فهذا لا يجوز فقع عينه، مع أنه ينظر لثقب الباب، وهذه عورات. قلنا لا، لما لا؟ احتمال ينظر لامرأته. ليش؟ للرجل. أنت أبعدت النجعة بعد ما أتيت بها وقربت، أبعدت مرة ثانية. الأصل في الحدود أنها تدرأ، وعنده شبهة. إيش الشبهة؟ قال يا أخي أنا متفق مع امرأتي تجلس بجانب الثقب، أنظر إليها وتنظر إلي، ما في شيء، أنا بنظر لامرأتي، شبهة ولا لا؟ شبهة. فيدرأ الحد بالشبهة. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث. وأما بالنسبة للفوائد، الشريعة الغراء تبالغ في الستر، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وأما الثانية، الخيانة مذمومة وعقابها وخيم، والخيانة والغدر والكذب أخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب.